ما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه سئل عن ناس معينين بأعيانهم ماتوا في الجاهلية فقال هم في النار. سألته عن عائشة عن عبد الله بن جدعان وهو خالها، كان عبد الله بن جدعان أول من يسمى الناس يسمونه شقي، لأنه عنده بذاءة وعنده أذية للناس، فطردوه، طردوا أهله، فذهب إلى جبال مكة فصار ينظر إلى أين يهلك نفسه، فوجد فتحة في جبل فدخلها يقول لعله يكون فيها حية ولا شيء يأكله حتى يرتاح من الحياة، أهله يطردوه وكل يؤذيه وكل. لما دخل في هذه المغارة، مغارة شاهد حية كبيرة، فإذا كأنها تتحرك، فنظر إلى عينه إذا مات العينين ثابتتين فيها مجعول فيها زئبق ونوع من المعادن التي لها بريق شديد، فنظر أنها ثابتة تحرك بذوه ثابتة، فعرف أنها ليست حية، فأقدم عليها وإذا كنز كثير جدا، استخرجه وصار يضرب به المثل في الكرم، كان له تقول عائشة أعتق 1000 عتيق، 1000 عتيق أعتقهم اشتريهم يعتقهم، وجعل له جفنة يأكل منها الراكب، قل ما أكلف الراكب أن ينزل عن راحلته، رفعها فوق يأكل وهو على راحلته، وكان يقول لغلمانه من جلب منكم ضيفا فهو حر، مات على هذه الصفة. سألت عائشة عنه إنه فعل فعلا كثيرا من الكرم ولا، فقال هو في النار، لأنه ما قال يوم من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إني ما وحد الله جل وعلا. يقول رأيت عمرو بن لحي الخزاعي في النار يجر قصبة، وعمرو بن لحي مات في الجاهلية قديما غيرهم، الله جل وعلا جعل هذا أمر واضح ظاهر. والمقصود هنا أن المشركين مقرين بأن الله هو الذي خلقهم وخلق المخلوقات، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن الله، لئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. في كثير من يقرون بأن الله هو الخالق وهو المدبر، بل سيأتي القاعدة التي بعد ما هو أخص من هذا، إنهم أحيانا يلجؤون إلى التوحيد والإخلاص. فالمقصود أن هذا يسمى توحيد الربوبية، توحيد الربوبية وش معناه؟ معناه أنه متوحد في الخلق والتدبير، خلق والإيجاد والتدبير، لا أحد يعتقد أن خالقا مع الله، ولكن فيما بعد جاء في المسلمين بعض الطوائف التي أشركت في هذا التوحيد، وهم من الذي أخل بتوحيد الربوبية من المسلمين؟ قدرية. قدرية ماذا قالوا؟ قالوا إن الإنسان يخلق أفعاله، هذا شرك في توحيد الربوبية. قال أما المشركون والقدامى ما ذكر شيئا عنهم في ذلك، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن المتكلمين لا ينفكون عن الشرك. معنى لا ينفكون عن الشرك يعني أنهم واقعون فيه، ومقصوده هذا. يعني قد مثلا يكون عندهم شرك في الأسماء والصفات، أو شرك في الربوبية. نعم. القاعدة الثانية، غفر الله لك. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، يعني ليتوسطوا لنا عند الله. والوساطة هذه جاءت يعني من باب القياس، ويقولون أصلها للتعظيم، لأننا نشاهد مثلا الملوك والرؤساء والكبراء إذا أراد الإنسان منهم شيء لا يذهب إليهم رأسا، بل يذهب إلى من كان وزيرا أو قريبا لهم، أو من ولد أو زوجة أو صاحب أو ما أشبه ذلك، يطلب أن يتوسط له. فإذا فعل ذلك نجح في طلبته غالبا، أما لو ذهب رأسا يمكن يرد ولا يعطى شيئا. فإذا يقولون الشفاعة هذه من باب التعظيم، من باب التعظيم، فنحن نتوسط إلى من نرى أنه لا ذنب له أو أنه مقرب إلى الله، نطلب منه أن يتوسط لنا. هذا أصل الشفاعة. ثم أصل الشفاعة هي التي وجد بسببها الشرك قديما وحديثا، غير أن الناس اليوم الذين يقعون في هذا يسمونه توسل. نحن نتوسل بالأولياء، فجعلوا التوسل يعني طلب الوساطة بالشيء الذي يطلب من الله، وهم ما بين جاهل لا يفهم مش معنى التوسل، وما بين خبيث مضلل يريد الانتفاع من الاتباع والتعظيم، فيقول لهم التوسل مذكور في كتاب الله. ويقول الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. تقول الله وابتغوا له الوسيلة، ويجعل مثلا الشرك وسيلة توسل. فاتباعه لا يفهمون شيئا، فيضلهم بهذه الطريقة الخبيثة. ولكن أكثر الناس، كثير من الناس يجعل الشفاعة هي الشرك. لهذا عانى الشيخ رحمه الله من هذا كثيرا، وكان إذا قال لهم: لا تدعوا زيد ولا تدعوا زيد بن الخطاب وإلا فلان وفلان، قالوا: أنت تكره الأولياء وتبغضهم. هذا الصحابي ولي إنه ما ندعوه ما نعبده، ولكن نطلب منه أن يتوسطنا عند الله. جعلوا الشرك مجرد وساطة، والوساطة كما يقول العلماء الوساطة نوعان: وساطة لا بد منها، وساطة وجودها شرك وكفر بالله. فالوساطة التي لا بد منها يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يأتينا من الله، فهو الوساطة بيننا وبين ربنا في تبليغ ديننا وأمر الله جل وعلا، لأن الأمر لا يؤخذ من الله رأسا وإنما بواسطة الرسول. على هذا تكون وساطة حق وساطة باطلة. أما الوساطة التي تكون باطلة في الدعاء والعبادة، الله جل وعلا ما جعل بين عبده وبينه وسائط. الله علام الغيوب ولا يخفى عليه شيء، وهو جل وعلا قريب أينما كنت سله، ليس بينك وبينه حجاب. سأله فهو يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم حالك. خلاف المخلوق الضعيف في الملوك والرؤساء يحتاجون إلى من يبلغهم وإلى من يعاونهم وإلى من يساعدهم، هم ضعفاء من بني آدم ضعفاء. فالقياس في هذا قياس فاسد باطل قياسهم. فربما إنسان مثلا يقصد التعظيم فيقع في التنقص والازدراء والبعد والمقت مثل هؤلاء. ثم الشفاعة أصلها مأخوذة من الشفع، والشفع ضد الوتر. يقول الله جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. أكثر المفسرين يقول الشفع المخلوق والوتر الله. الله هو الوتر تعالى وتقدس، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر. فهو وتر يعني لا نظير له، فرد تعالى وتقدس، هو الصمد، الصمد الذي تصمد الخلائق إليه وحده، كل خلق محتاجون إليه فقراء إليه، وهو غني بذاته عن كل ما سواه. فالله هو الذي لا نظير له، فالوتر الذي لا نظير له، بل هو منفرد في الشيء. فالشفاعة أخذت من هذا من الشفع، لأن الذي يستشفع يطلب الشفاعة كان فردا وحده في دعوته، فلما انضم إليه الشافع الداعي الثاني صار شفعا، صار شفع. والخلق كلهم هكذا، ما تجد مخلوق وتر. الإنسان مثل ذكر وأنثى، والنبات كذلك، والمخلوقات كلها هكذا، السماء والأرض، تجد هذا ذكر وهذا أنثى. فالله جل وعلا وخلق الخلق كله بهذا الشيء. وقد الآن يكتشفون أشياء عجيبة مثل الكهرباء، سالب وموجب وغيره كذا، حتى التفجير النووي من هذا القبيل. يعني استطاعوا أنهم يصلوا إلى أشياء عجيبة جدا. فالمقصود أن المخلوقات كلها إذا فكر فيها الإنسان وإذا هي شفع. يكون مثلا قول المفسرين الذين ما اطلعوا على هذه الحقائق قول صحيح ثابت، يقولون الشفع هو المخلوق والوتر هو الله. إن كان هذا ليس قول المفسرين جميعا، لكن قاله من قاله منهم، فهو حق وظاهر. فالمقصود أن الشفاعة أخذت من كونها ضم دعاء إلى آخر. وقد عرفها العلماء كثير منهم بقولهم: الشفاعة إرادة الخير للغير أو فعل الخير للغير. وبعضهم عرفها بقوله: الشفاعة هي رحمة الله للمشفوع منه وإظهار كرامة الشافع، وإلا فهي لله جل وعلا. حقيقة الأمر أنها لله، لأن الله جل وعلا يقول: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. كيف تتخذون شفعاء وهم لا يملكون شيء ولا يعقلون؟ ثم يقول جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، فجعل الشفاعة لله. لهذا يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة المقصود بها هذا، يعني أنها ضم دعاء الشافع إلى دعاء المشفوع له، فلما صار اثنين صار شفعا، بدل ما كان وحده انضم إليه غيره وصار شفعا. ولهذا سميت صلاة الجنازة شفاعة، كما جاء في الصحيح: أي رجل مسلم يقوم على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله فيه، شفعهم الله فيه. إنهم يشفعون يعني يدعون له، يضمون دعاءهم إليه. ويقول إنهم الشفاعة تعلق بها قديما وحديثا، تعلق بها المشركون، فصارت شرك، لأنهم طلبوا الدعاء الذي يطلب من الله من المخلوق. وصار فيما بعد الشفاعة صارت هي الابتهال والدعاء وانزال الفقر بالمخلوق بالميت الذي لا يملك شيئا، صارت بابا عظيما لدخول المشركين فيه. فلهذا جعلها قاعدة، يقول إنهم كانوا إذا دعوا الموجودات التي هي معبودة مثل اللات والعزى ومنات وغيرها من الآلهة الكثيرة، لأنها يتقربون بها، يدعونها يجعلونها وسائط. والمعنى يعني الذي يريده الشيخ ويقوله: ما كانوا يعتقدون أن المخلوقات تخلق أو ترزق أو تدبر مع الله. المعبودات التي يعبدونها كلها لأجل أن تشفع لهم، يجعلونها وسائط، كما قال الله جل وعلا عنهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني يقولون، قولوا ما نعبدهم يعني هذا قولهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والعبادة هي الدعاء، كونهم يطلبون الشفاعة صار عبادة، لأن الدعاء عبادة، الدعاء هو أفضل العبادة. يقربون إلى الله زلفى يعني يتوسطون لنا عند الله فيشفعوا لنا. ما قال: إن الله يحكم بينهم يوم القيامة، يحكم بالحق، فيبين أن هؤلاء ليس لهم شيء من الدعوة، وأن هذه الدعوة باطلة لما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إذا جاءت الآية في شيء يعني من الصفات ومن التي تختم بها، غالبا أنها تكون تعليلا لما سبق فيها، سواء كانت ختمت صفات الله جل وعلا وأسمائه أو بمثل هذه: أنه كاذب كفار، يدل على أن هذا الفعل كذب وكفر، فهو كذب في الواقع، وهو مجرد دعوة، وهو كفر أيضا بالله جل وعلا. دل على أن طلب الشفاعة من غير الله جل وعلا، الأموات وغيرهم، أنها كفر. ثم يقول: ودليل الشفاعة قوله: ويعبدون من دون الله ما لا يملك ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. الشيء الذي لا يعلمه الله لا في السماء ولا الأرض لا وجود له. ويتنبئون الله، تخبرون الله بشيء لا يعلمه، هذا لا وجود له أصلا. فهم يتصورون شيئا لا حقيقة له. وهذا معنى قوله جل وعلا: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم، يعني مجرد أسماء فقط لا حقيقة، لا حقيقة لها من المعنى، يعني كونها آلهة، كونها معبودة، هذا كذب. الإله يجب أن يكون الله وحده، فإذا وضعوها وضعوا الآلهة على مخلوق فهو كذب وزور وفجور وكفر بالله جل وعلا. ثم ذكر يقول: الشفاعة شفاعتان، يعني في القرآن شفاعة منفية وهي التي تسأل تطلب من غير الله، وشفاعة ثابتة يعني واقعة، والمنفية معناها أن لا وجود لها، والواقعة هي التي تطلب من الله ولكن لها شرطان لا بد منهما. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، والشرط الثاني أن يكون المشفوع له رضي الله عنه، كما قال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وشو الآن؟ لا، هذا كالشافع، هذا كالشافع اللي جاء في الحديث: لا يكون اللعانون شافعين ولا صديقين. الشفاعة، الشفاعة ما لا دخل فيها، الشفاعة ليس لها إلا هذين الشرطين، ويكفي هذا كون الشافع أذن له. وسيد الشفعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو لا يذهب يطلب الشفاعة رأسا يقول: اللهم إني أشفع فلان أو شفعني فلان، هذا لا يقع لا منه ولا من غيره. ولهذا الشفاعة الكبرى التي هي المقام المحمود على القول الصحيح أقوال العلماء ما يذهب ذكر بين يقول أني ما يذهب رأسا يسأل، بل يذهب ويسجد لله، يذهب إلى مكان تحت العرش فأسجد لربي فيفتح علي من الثناء والمحامد ما لا يحضرني الآن، ثم يقول لي: ارفع رأسك واشفع تشفع. قبل أن يقول له ارفع رأسك واشفع ما يشفع، قل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا جاء بعد قوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات ملك تام. ثم قال: من ذا الذي يشفع عنده، لتمام ملكه ما أحد يستطيع أن يشفع حتى يقول له اشفع، لأن الملك كله له، ولكن ذاك في ذلك اليوم ظهر تماما. أما اليوم الملك لله جل وعلا، ولكنه أعطى بعض خلقه ما يشاء من ذلك، وسوف ينزع، إما هو يفارقه المالك أو الملك يفارقه، ولا بد. فالملك مآله إلى الله، كل ملك مآله إلى الله جل وعلا. فالمقصود أن الشفاعة المثبتة هي ما كان بعد إذن الله ورضا الرب جل وعلا عن المشفوع له. وهذه التي فيها آيات كثيرة، وكونها مثلا أنواع والشافع، الشافع شيء لا دخل في هذا. الشفاعات قسمها العلماء إلى 7 أقسام أو 6 أقسام، وبعضهم يوصل إلى 8 أقسام، وكلها مالها إلى أنه جل وعلا يأذن لمن يريد أن يشفع إذا أراد. ولهذا يقولون حقيقة الشفاعة إرادة رحمة الله للمشفوع له وإظهار كرامة الشافع، هذه حقيقتها، إظهار كرامة الشافع ورحمة الله للمشفوع له. الأمر كله يعود إلى الله جل وعلا، فالذي يتعلق على مخلوق الشفاعة ضائع. والمقصود أن الشفاعة صارت بابا واسعا يدخل منه المشركون على غير هدى وعلى غير علم، فهذا مراد الشيخ، يقول إنها سبب الشرك الذي وقع فيه أكثر الناس قديما وحديثا، يتعلقون بها ويطلبونها ممن

المشركون متنوعة عباداتهم، وهم يعبدون ما أمرهم الشيطان به، يفعلون الفحشاء، يفعلون المنكرات، ويقولون إن الله أمرنا بها كما أخبر الله جل وعلا. الفحشاء المنكرات، من أفحش الفحشاء كون الدعاء والعبادة يكون لمخلوق، وكونهم يتقربون إلى الله بالمعصية، مثل كونهم يطوفون بالبيت عراة، يجعلون هذا عبادة، وكانوا يحجون ويطوفون يعتمرون يقربون إلى الله. كانت قريش فرضت على الناس أنه ما يطوف البيت إلا رجل قد خلع ثيابه التي عصى الله فيها،